بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المجلس الأربعون بعد 300 في تدارس رياض الصالحين، وستنتهي الدروس إن شاء الله في رياض الصالحين في هذا اليوم. غدا بمشيئة الله نبدأ وإياكم دروس الحج مرتبة على النحو التالي: فأولها في شروط وجوب الحج وصحته في أركانه، ثم في واجباته وسننه، ثم في محظوراته، ثم في مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام لحج المشركين. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب كراهة تسمية العنب كرما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب الكرم، فإن الكرم المسلم. متفق عليه. نعم. وفي رواية فإنما الكرم قلب المؤمن. وفي رواية للبخاري ومسلم يقولون: الكرم إنما الكرم قلب المؤمن. في هذا التبويب كراهية تسمية العنب كرما، وهذه الكراهية كراهية تنزيه، لأنه لا نهى عنه صلى الله عليه وسلم، ثم جاء إذن به، فبقيت الكراهية على تنزيهها. كراهية تسمية العنب كرما لأن الكرم من الكرم، ولشرف هذه الفاكهة وفضلها وطعمها سموها بهذا الاسم، وهي منتشرة في اللغة بهذا المعنى. نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمى العنب كرما، وإنما سماها باسمها، سماها الحبيلة وسماها العنب، وبين العلة: فإن الكرم المؤمن، أي قلبه وعمله، وهو أكرم على الله جل وعلا حتى من بيته الحرام. نعم. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا الكرم، ولكن قولوا العنب والحبلة والحبلة. رواه مسلم. نعم، لا تقولوا الكرم في العنب، وإنما قولوا العنب والحبلة أو الحبيلة على التصغير بما يسميها الناس به. فالكراهية في تسميتها كرما. ووائل بن حجر هو الكندي الحضرمي، وقد أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم أرضاً كبيرة في حضرموت، وهو الذي نقل صلاته عليه الصلاة والسلام. فمن جملة نقلة صلاته من الصحابة وائل ابن حجر الكندي الحضرمي رضي الله عنه. وفيه أن ولي الأمر له أن يقطع أفراداً أو جماعات ما شاء مما تحت ولايته وسلطته تحقيقاً للمصلحة. نعم. باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه. هذه مسألة مهمة، وهي وصف النساء للرجال، وهو الوصف التفصيلي، فإن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا لغرض صحيح كباغي نكاحها أو التسري بها أو لنقل ذلك إلى من يسأل عنها، لأن المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن. وهذا النهي بابه التحريم، لأنه سبب للشرور وإظهار الغير وكشف أستار الناس، والتي جاءت الشريعة الغراء بإضفائها عليهم. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها ك كأنه ينظر إليها، متفق عليه. هذا حديث عبد الله بن مسعود بن غافل ابن حبيب الهذلي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه يراها، أي الوصف التفصيلي، والمراد به الوصف الخلقي لا الوصف الخلقي، المراد به الوصف الخلقي لا الوصف الخلقي. لا تصف المرأة المرأة أي وصفا خلقيا كأنه يراها في طولها وعرضها وعيونها وشعرها ووجهها. وهذا النهي عام، والنهي بابه التحريم ما لم يأتي له صارف من لفظه، وإنما أبيح الوصف للغرض الصحيح للأدلة الأخرى أن المستشار مؤتمن وأنه يسأل عنها، ومن سؤاله عنها سؤاله عن جمالها وعما يناسبه من طباعها وخلقتها. وفيه نهي عن المباشرة وهو إفضاء الأسرار سواء في أوساط النساء أو ما يكون بين الرجل وأهله، فإن الشريعة تداعت إلى مثل ذلك، إلى كتمها وعدم إفضائها، بل رتب على إفضائها أنها من المجاهرة ومن كبائر الذنوب. الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يفضي الرجل إلى الرجل أي الأسرار، والمرأة إلى زوجها، ثم يصبحان يكشفان ستر الله عليهم، فهذه من المجاهرة التي هي من كبائر الذنوب. الله المستعان. نعم. باب كراهة قول الإنسان: اللهم اغفر لي إن شئت، بل يحزم بالطلب. نعم، هذا الباب وما يليه في ألفاظ قادحة في التوحيد مؤثرة في العقيدة، وجب أن ينتبه لها المسلم صيانة لدينه، وقد برع في التبويب عليها أيما براعة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد، ترجم على هذا الحديث: باب لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة، أخذ من هذا الحديث المخرج في الصحيحين. والمصنف رحمه الله لما قال باب كراهة أي كراهة تحريم، لأن النهي نهي صريح لا مخصص له من لفظه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وليكن ليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه. نعم، في رواية لا انتهت. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقولن اللهم اغفر لي، اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له، متفق عليه. في هذين الحديثين، حديث أبي هريرة حديث أنس رضي الله عنهما وكلاهما في الصحيحين، ينهى صلى الله عليه وسلم عن تعليق الدعاء بالمشيئة، وهذا كثير كثير في ألسنة الناس، حتى في بعض خواصهم: الله يجزاك خير إن شاء الله، الله يبارك فيك إن شاء الله، كثير هذا. وظن الخلط جاءهم من الإخبار بالمستقبل، الإخبار بالمستقبل تربطه بالمشيئة: سأعتمر، سأحج، سأسافر، سأتاجر، سأتزوج، سأفعل كذا إن شاء الله. أما باب الدعاء لا يربط بالمشيئة، وإنما يربط بعزم القلب وجزمه الذي يدل عليه عزم اللسان في دعائه. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم، لا يقل، هذا نهي، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. بالرواية الأخرى: فإن الله لا مستكره له، فليكن عازما فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وإذا دعا أحدكم في حديث أنس فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم إن شئت فأغفر لي وإن شئت فارحمني، وليعزم المسألة، أن يظهر لله الرغبة والحاجة والفاقة، لأن الدعاء أجلى مظاهر العبادة، ففيه إظهار الحاجة والفاقة لله. فإذا ربطته بالمشيئة الله يغفر لك، اللهم اغفر لي إن شئت، يعني إن شئت يا رب اغفر لي وإن شئت لا تغفر لي، ما عندك جزم، أو عندك إيهان لجناب الربوبية، أو كأن الله مكره عليه. والله لا يستكره على شيء، لأنه القوي وما سواه مغلوب سبحانه وتعالى، قوي وما سواه ضعيف، وهو غالب وما سواه مغلوب. ومثله لو قلت الله يجزاك خير إن شاء الله، أكثر الناس ما يقصد أن يوهن من جانب عزمه في دعائه، وأعظم من ذلك أنه لم يرد إيهان جناب عبوديته لربه وربوبيته، لكنها درجة على اللسان، وإذا درج الشيء على اللسان اعتاده الناس ألفوه، وصار عندهم كما يسمى في أعذارهم عادي، يقول ذلك عادي، وهذا غلط، لأن باب الدعاء فيه نية وفيه لفظ، فيه نية وفيه عمل، ويجتمع فيه الأمران في إعظام الرغبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإكبار مطلوبك منه وعزمك عليه لما قام في قلبك أن الله لا مستكره له ولا يتعاظمه أي شيء أعطاه. نعم. باب كراهة قول ما شاء الله وشاء فلان. هذه الكراهة أيضا كراهة تحريم، ولهذا الحديث لا يقول ما شاء الله وشاء فلان، ولأنها فيها تسوية المخلوق بالخالق باللفظ، ما شاء الله وشاء فلان، أنا بالله وبك، ما لي إلا الله وأنت، هذا من فضل الله فضلك، أحلف بالله وبرأس فلان، أي تسوية بين المخلوق والخالق، فهذه قادحة في التوحيد، فإن لم يقصدها فهي شرك أصغر، وإن قصدها فهو والعياذ بالله الشرك الأكبر في الربوبية في مساواة أحد مع الله. ولهذا الشريعة حسمت مادته، ونبينا صلى الله عليه وسلم سد بابه بنهيه عنه ابتداء ونهيه عنه انتهاء كما يأتي. نعم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث من هذا الوجه، وقد جاء حديث قتيلة الذي رواه أبو داود وأحمد وغيرهم، أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إنكم تشركون. فقال عليه الصلاة والسلام: ما هو ما ذاك؟ قال: تقولون ما شاء، تقولون والكعبة، وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. ذكر ملاحظتين، والملاحظ لهما من أخبث الناس، لكن المؤمن الحق ضالته والحكمة ضالته وأولى بها، جاء بها صاحي ولا مجنون، جاء بها مغرض ولا ناصح، فهو أولى بها. وهذا في القرآن، يعني هذا المنهج في قبول الحق ممن جاء به. فإن الله عز وجل في ألف لام ميم صاد الأعراف لما ذكر قصة قوم لوط وخبرهم وفضاعة شركهم وفعلهم الفعل الدنيء، وش قال الله فيه؟ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. هذا العذر رقم كم؟ رقم واحد. الثاني: والله أمرنا بها. إذن اعتذروا عن فعلهم القبيح بعذرين، قبل الله منهم واحدا ولم يوافقهم على الثاني. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط. وأقرهم أنهم وجدوا عليها آباءهم واستمرأوا هذه المعصية جيلا بعد جيل. واستمراء المعاصي والكبائر والذنوب لا يبررها ولا يسوغها. هنا هذا اليهودي قال: يا محمد إنكم تشركون. ف فقال عليه الصلاة والسلام: ما هو ما ذاك؟ مع أن هذا الشرك ما وقع من كلهم، كل الصحابة، من أفراد سمعه منهم فجاء معترضا، دل على أن اليهود يعرفون التوحيد ولا ما يعرفونه؟ يعرفونه، لكنهم انحرفوا فيه. وهذا البلاء ممن عرف الشيء ويقع فيه عنادا ومكابرة ولهوى نفسه أو اتباع جماعته وحزبه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا والكعبة، وقولوا ورب الكعبة. وتأملوا في هذا المنهج النبوي السديد، نهى عن الشرك وأتى ببديله. لا تقولوا والكعبة، لأنه حلف بغير الله، قولوا ورب الكعبة. ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله وحده، حسما لهذه المادة. في حديث حذيفة الذي ساقه المصنف هنا رواية أهل السنن أو بعض أهل السنن كأبي داود وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، بل قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا وقع متأخرا جمعا بينه وبين حديث قتيلة أن هذا، أو حديث قتيلة أن هذا متأخر. ففي حديث قتيلة: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، قولوا ما شاء الله وحده. وفي هذا: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. لما أمن جانب الشرك والتسوية بين الخالق والمخلوق، أذن لهم عليه الصلاة والسلام أن يأتوا بثم الدال على الترتيب. ولهذا في مثل هذه المواطن الأكمل والأصون لإيمانك وتوحيدك أن لا تعطف على الله أحدا. هذا من فضل الله، أنا بالله ما شاء الله وحده. لكن يجوز أن تعطف على الله بثم الدالة على الترتيب، لا بالواو الدالة على مطلق الجمع وتفيد المساواة. فلا يصح أن تقول ما شاء الله وشاء فلان، هذا من فضل الله وفضل فلان، أنا بالله وبك، إن احتجت ما شاء الله ثم شاء فلان، أنا بالله ثم بك، هذا من فضل الله ومعروفه ثم من معروفك، وأمثالها صيانة للتوحيد وحفظا للألفاظ من الخطأ والشطط في هذا الباب. وسبق لنا أن الأصل في شرك الألفاظ، أن الأصل في الشرك الأصغر شرك الألفاظ، أي التي لم يقصدها صاحبها، فإن قصدها جاء البلاء والعطب. نعم. باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة. إحنا الحين عقب العصر، طيب نخلي حديثنا فقط عقب العصر ونقف على هذا الموضع. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يعيذنا وإياكم من سيء القول والقصد والعمل، وأن يتقبلنا عنده في عباده الصالحين، وأن يرحمنا رحمة من عنده تغنينا عن رحمة من سواه، وأن يبلغنا وإياكم أسباب رضوانه وأيام طاعته فيعيننا فيها على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله العالم أن العشرة قربت، ربما يرى الهلال في غروب شمس هذا اليوم، وإلا أتممنا للقعدة 30 يوما. وها هنا ألفت النظر الشريف إلى مسائل، منها فضل هذه الأيام في الاستعداد لها والتهيؤ بنية صادقة صالحة فيها. فإن نيتك يا عبد الله ويا أمة الله تبلغ عند الله ما لا يبلغ عملك، فإن نويت وأحسنت هذا القصد وهذه النية ولم تبلغ العشر كتبت لك أعمالها وإن لم تؤدها. ثانيا، ألفت النظر الشريف لما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل، في رواية العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر للحجة الأولى. فقال الصحابة رضي الله عنهم لما قام في قلوبهم فضل الجهاد وشرفه وعظيم أجره، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ ففخم عليه الصلاة والسلام وعظم العمل في هذه العشر فقال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا، من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فإن خرج بنفسه ورجع ماله العمل في العشر أفضل، وإن خرج بماله فأنفقه كله في الجهاد ورجع بنفسه فالعمل في العشر أفضل. وهذا في جهاد الاستحباب لا جهاد الفرض العيني، فدل على شرف العمل في هذه العشر وأن العمل فيها محبوب إلى الله سبحانه وتعالى، وليس هو خاص بالعشر فقط بل وحتى في لياليها، لكن ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل لأنها الليالي المشتملة على أشرف ليلة وهي ليلة القدر. ما العمل الصالح الذي جاءت في الحديث الإشارة إليه في العشر؟ نلخصها لكم بثلاثة أنواع من العمل. أولها الفرائض، فإن أداء الفرائض في هذه العشر أفضل من جنسها في غير العشر، لأنه ما تقرب العباد إلى الله بشيء أحب إليه مما افترضه علينا، كذا جاء في حديث القدسي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل في صحيح البخاري. النوع الثاني من العمل النوافل التي من جنس الفرائض، فرائض الله توحيده، فرائض الله الصلاة، الصلوات المفروضة، الزكاة، الصيام، الحج، ما كان من جنسها أيضا من النوافل محبوب إلى الله، ولهذا شرع لنا في العشر الإكثار من التهليل والتكبير والتحميد لأنها تؤكد التوحيد. ولهذا في رواية أحمد الحديث رواية أحمد وغيره عن حديث ابن عباس قال رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، فأكثروا فيها من التهليل والتكبير والتحميد. والتهليل والتكبير والتحميد هو في العشر على ضربين. الضرب الأول التكبير المطلق، ويبدأ من رؤية الهلال، هلال ذي الحجة أو بإتمام ذي القعدة 30 يوما، أيتهما ما حصلت دخلت العشر. وأفضل ما فيها الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ويجوز أن يثني الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وهذا يمتد مطلقا إلى غروب شمس يوم 13 من ذي الحجة. يكبر في بيته، في سوقه، في مكتبه، في مشيه، في اضطجاعه، في مسجده، من غير أن يشوش على المصلين والقارئين. تكبير مطلق ليس له وقت محدود. يداخله النوع الضرب الثاني وهو التكبير المقيد، ويبدأ لغير الحجاج من فجر يوم عرفة يوم 9 عقب الفرائض إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق يوم 13. أما الحجاج فيبدأ التكبير المقيد من رميهم الجمرة، ويقدره الفقهاء من صلاة الظهر إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق، صلاة الظهر يوم النحر، يكون مقيدا عقب الفرائض. ولهذا يشترك في يوم النحر وفي يوم 9 لغير الحجاج، وفي أيام التشريق يشترك فيها التكبيران ماذا؟ المطلق والمقيد. ومن جنس العمل الصالح من النوافل نوافل الصلوات، اجعل لنفسك معاتبة ومحاسبة، ماذا أديت من الصلوات في فرائضها ونوافلها؟ فإنك بهذه المحاسبة والمراقبة تؤطر نفسك على العمل وتجتهد فيه. كان سعيد بن المسيب رحمه الله إذا دخل العشر اجتهد فيها اجتهادا يعجز عنه غيره في العبادة، فقيل له في ذلك قال: إنها أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، يستثمرها. ومن لطف الله بنا أنه ما ينقضي موسم من مواسم الخير إلا ويعقبه آخر مرة بعد أخرى، تلطفا من الله بكم يا معشر عباده لتجتهدوا في العمل وتستكثر من الخيرات عنده سبحانه وتعالى. الصلوات انظر إلى نوافلك، فإن راتبة واحدة في العشر خير من رواتب في غيرها. الرواتب ومنها قيام الليل أي السنن المؤكدات، ثم يليها مطلق النوافل، استكثر منها في العشر واجعلها لك منطلق إلى ما بعده، تعتادها وتألفها. الصدقة الواجبة الزكاة بادر إليها، ثم وسع على نفسك وعلى المسلمين وانوي بالصدقة خيرا، وترى الصدقة مخلوفة واستقبل بها نهارك حتى توافق دعوة الملكين، اللهم أعطي منفقا خلفا. ومنها استعدادك للأضحية فإنها صدقة عليك، ما هي بصدقة على الله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ما تقرب إلى الله في يوم النحر بشيء أفضل من إهراق دم، انوي بها. ومن العجائب يا أخواني أن أسئلة الناس الكثيرة في من كانوا متفرقين في مدن أو في منازلهم بيجتمعون على واحدة، في مقابل لو جاءت كرامة الأضياف راح يذبح تحت ثنتين علشان ينستر من جماعته وبني عمه وبني أخيه من قبيلته أنه كرم ضيفه ما قصر في حقه. الأضحية أجرها عظيم، قربة إلى الله بالذبح على اسمه، والشحم واللحم والعظم لك والعظم لك ولعيالك. وضحت هذه يا أخواني؟ الصيام، ومن أهم ما تبدأ به أنت وتوصي به أهلك صيام الواجب من قضاء رمضان، لأن صيام الواجب يأخذ حكم رمضان، فالقضاء يأخذ حكم الأداء، وهو مقدم على النوافل. من عليه أيام رمضان ينوي بها في العشر قضاء من رمضان، ومن علم الله صدق نيته جمع له الأجرين، أجر العشر وأجر القضاء، حتى في يوم عرفة. ولا يصام من العشر إلا تسعها، أما العاشر وأيام التشريق فلا يصمنا، أما العاشر بالاتفاق لا يصام. أيام التشريق إنما خص صيامها لمن للحاج المتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي. كذلك الحج والعمرة في فرضها وواجبها، يبادر إليها المؤمن إن اكتملت له شروطه، لا يؤخر لا يسوف، ما هو بينتظر حتى تحج امرته ولا يحج عياله يبقى حج معهم. الحج واجب على الفور لا على التراخي. وكذلك نوافلهما داخلة في مثل ذلك. القسم الثالث من العمل الصالح في العشر ترك المنهيات، تجاهد نفسك فيما ألفت واهتويت ومارست من المعاصي فتجاهد نفسك في تركها، فإن ترك المعصية لله طاعة وقربة، ويا لها عند الله بالمكان في هذه العشر. بلغنا الله وإياكم أسباب مرضاته، وحاذرنا وجانبنا أسباب سخطه ومقته وعقوباته، وأورثنا وإياكم فردوسه الأعلى بغير حساب ولا عذاب، وأحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وذرارينا وولاتنا وجميع المسلمين. إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم شيخنا، إذا تغير الموضوع ألا يتغير الحديث كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الأعرابي وقال أعطني يا محمد مما أعطاك الله، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم رغم سوء أدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الأخرى قال يا محمد اعدل، قال ويحك إن لم أعدل أنا فمن يعدل؟ ألا يعتبر هذا تغيير الكلام في تغيير المواضيع؟ لا، ما هو بتغيير مواضيع، فإن ذلك الأعرابي كما جاء في الصحيحين حديث أنس وأبي هريرة قال لحق أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه برد غليظ فجذبه من برده حتى أثر في صفحة عنقه، مخشاها يعني مخشا صفحة عنقه بشدة جذبه. هذه أخلاقه، هذا أسلوبه الذي ألفه وتعود عليه. قال يا رسول الله أعطني مما أعطاك الله. يقول أنس فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وأعطاه، لأنه عرف أن هذا ما هو عن قصد، إنما هذا هو جهده مثل الأعرابي الذي يوم أنه انحصر وش سوى؟ راح للحمامات، رفع ثوبه في طرف المسجد. هذا مبلغهم من العلم. أما ذلك ابن الخويصرة لا، هذاك طاو على شر وعلى خبث وعلى غلظة وجفاء وسوء ظن. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الجعرانة بعد حنين بأيام ينتظر حتى لعل ثقيفا تأتي فيرد عليها مالها، تأتي تسلم فيرد عليها مالها وسبيها. كابر كما هو شأن عناد العرب، فقسم ونفل، قسم بين المجاهدين ونفل بين المؤلفة. طارت بخشمها الأعرابي لما في قلبه من النفاق والخبث والشر، فقال: يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. حكم على الرسول بإيش؟ بالحيف وبالظلم. أين هذا ولذاك العرابي اللي ما همه إلا شاة وبعير؟ اعدل فإنك لم تعدل. وفي رواية: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. دخل في نية النبي عليه الصلاة والسلام. ترى هذا الآن واجد، والله لا ما يقصد كذا، يقصد كذا، تدريك. تنازع الله في ما اختص به من علم المقاصد وعلم النيات، يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ خبت وخسرت إن لم أعدل. أفلا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ أثرت هذه الكلمة في الصحابة. هذاك الغلظ الجافي الأعرابي ولا هو قصير، والنبي صعد فيه النظر ينظر في أصل مقالته ومن سيقول به. قارت غائرة الصحابة، قال خالد: يا رسول الله أفلا أضرب عنقه؟ لأنه سمع منه في حق النبي كفرا. قال عليه الصلاة والسلام ويصعد به النظر: مزفي، دعه. وروي أن الذي قاله عمر: دعه فإنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. الحديث وأصله في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فرق بين هذا الجلف الأعرابي السيء الظن برسول الله وبين ذاك الجاهل الذي هذه جبلته وهذه طبيعته، والله أعلم. نعم. سم يقول أخوكم: أيهما أعظم عند الله، يوم النحر أو يوم عرفة؟ كلاهما عظيمان، والتعظيم في أفعل التفضيل عند الناس اليوم يستوجب الإسفاف والإقلال من المعظم عليه، فنقول كلها عظيمة. إن ما يزنى ما حطوا الميز هذا عن هذا. يوم عرفة يوم المباهات، فضل يوم عرفة على غيره بأن عشيته عشية المباهات، يدنو سبحانه إلى سماء الدنيا، وأهل عرفة في لهج ودعاء وابتهال وضراعة، فيباهي بهم ملائكته في السماء: يا ملائكتي هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين. ما يريدون، وهو أعلم سبحانه، أن يستنطق الملائكة يقول: أشهدكم أني قد غفرت له. هانها المباهات هذه، أولى الناس بها أهل عرفة، ولن يحرم غيرهم إذا علم الله منهم حسن القصد وصالح العمل وكرامة الإقبال عليه سبحانه. وفي يوم النحر، يوم الحج الأكبر، إهراق الدماء لله توحيدا وعبودية، المشركون يهرقون الدماء تعظيما لمعظميهم، المؤمن لا، يذبحها لله تقربا إليه، شحمها ولحمها وعظمها وفرثها لك، لكن الله يناله منك التقوى بالتوحيد بالذبح على اسمه. نعم. سم: هل يجوز أن يقول توكلت على الله ثم على فلان؟ الجواب: لا. منع من ذلك علماء الدعوة وأئمتها رحمهم الله، لأن التوكل عمل قلب، والقلب لا يكون فيه اثنين، وإنما تقول توكلت على الله وحده. لكن يجوز وكلت الله ثم وكلت فلان، وكالة لا توكيلا لا توكلا، وكالة وتوكيلا لا توكلا، والله أعلم. أي صلاح؟ نعم. من أحكام العشر أيضا قد نسيتها، من أراد أن يضحي، وسيأتي لكم درس خاص إن شاء الله في الأضحية، لكن تعجيلا لها، من أراد أن يضحي فإنه يمسك عن شعره وظفره وبشرته التي أذن له بالأخذ منها. شعر اللحية ما أذن لك، شعر الحاجبين للرجل والمرأة ما أذن لهم، ما أذن لك بالأخذ منه، فإن من أراد أن يضحي يمسك من دخول العشر، فإن لم ينوي إلا في أثناء العشر في الأضحية فمن حين نيته، لما روى مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر ولأحدكم ذبح يذبحه، أي أضحية، فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. وهذا نهي اختذ التحريم لأنه ليس له صارف من بابه. ما ذهب إليه بعضهم أنه للاستحباب، هذا قول ضعيف، والصارف له لا يدل على هذا المعنى، لأنه ظنوا أن حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيحين فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، فكان يبعث بهديه إلى الحرم وهو مقيم حلال لم يحرم عليه شيء، الهدي شيء والأضحية شيء ثاني، والله أعلم. سم، أي نعم. يقول من صام الست من شوال ولم يصم منها إلا بعضها وقال سأكمل بقيتها في العشر كذا، هذا ما حقق صيام الست، لم يصم الست من شوال، وكونه أرجأها إلى العشر هذا من لعب الشيطان عليه حتى يسوف فلا يحصل أجر الست. فصيام الست عبادة مستقلة كالراتبة البعدية لرمضان، وصيام العشر عمل صالح لأنه داخل في جنس العمل الصالح، لا سيما وروى أبو داود وغيره بإسناد فيه كلام لأهل العلم من حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه العشر. وعلى كل حال صامها نبينا أو لم يصمها يكفينا قوله ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.